الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها أنا في رحلة الذهاب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي. وحسن الظن بالله، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الظن. أولا أن توقن يقينا تاما أن الله بيده ملكوت كل شيء، فمنه الخلق ومنه الإعداد ومنه الإمداد. اثنين، أن الله سبحانه إذا أقام العبد في أي مقام كان فبحمده أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، وأنه لا يليق به غيره ولا يصلح له سواه. خدام، هي دي شغلتك. رئيس، هي دي شغلتك. ما ينفعلكش إلا كده. ثلاثة، أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطية لما منع. وهو سبحانه حاشاه أن يمنع عبده شيئا يستحقه. مش هيحرمك من حاجة أنت تستحقها تستاهلها. لما منعك يبقى ما تستاهلش. حاشاه أن يكون ظالما. لا إله إلا الله، ننزه الله عن ذلك، لا يظلم. طيب، أنا بقالي سنين، مثلا واحد بقاله سنين بيطلب من ربنا أنه يتزوج ومش لاقي عروسة. يا ابني، ما البناتهم على قفا من يسيل، تعال نجيب لك 10. مش عارف يتجوز، مش لاقي يتجوز. واحد قاعد من غير شغل بقاله سنتين ثلاثة وبيستلف من اللي رايح واللي جاي وعايز يشتغل ومش لاقي شغل. يا رب يا رب يا رب يا رب. واحد نفسه يحج وكل سنة يقدم ما جيش التأثير، السنة يقدم يقع يتكسر ما يعرفش يروح، السنة يقدم أبوه يموت ويقعد في الموت. يا رب أنا عايز أحج. يا رب أنا نفسي أحج وأعتمر، رزقنا التأشيرة يا رب. يا رب دبر لنا الأمور على ما تحبه وترضى يا رب العالمين. طالب هو عايز يريد خيرا. طب لما ما ربنا منعه ما ادهش وسدد له الطرق، يبقى أفكر في مراد الرب مني. قال لك إيه؟ إنما يمنعه لكي يزيد من دعائه وأن يتوسل إليه بمحاب لم يكن يفعلها قبل ذلك، ويتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملكه ويعطي فقره إليه حاجته ويعطي فقره إليه حقه، فيصبح العبد بهذا المنح أحب إلى الله من عطائه هذا هذه الحاجة. وانت لما منعك قعدت تقول له ايه؟ يا رب يا رب، وبعدين تصلي عشان، وتقوم الليل عشان، وتتصدق عشان، كل حاجه تجيب طلبك ده ايه تعمل. لو كنت خدت حاجتك ما كنتش عملت كل ده، فتبقى كده احب الى الله مما لو طلتها، فكده انفع لك. اربعه، أن يشهد قلب العبد أن ما يشتهيه ثم لم ينله إنما حرمه الله منه ليرده إليه. اسمع الجملة الجاية دي واكتبها على أورتك: فيعزه بالتذلل إليه ويغنيه عن الشيء بالافتقار إلى الله والغنى عن هذا الشيء. أصل أنت إذا احتجت حاجة وطلبتها واشتهيتها تبقى أنت إيه؟ فقير إليها. فلما ربنا يمنعك منها هيخليك فقير ليه، فتبقى أعز وغني عن هذا الشيء، غني عن هذا الشيء. هي دي قضية الغنى والفقر. الغنى العالي تبقى غنى غني بالله، غني بالله، ومش فقير إلى أحد إلا الله. ما تبقاش فقير لامرأة بتحبها أو عايز منها، ولا فقير إلى ولد، ولا فقير إلى مال، ولا فقير إلى منصب، ولا فقير إلى صحة معينة، ولا فقير إلى مكان معين، ولا إلى شيء معين. تبقى فقير لله وحده ليحقق لك توحيدك. قال إيه؟ ليغنيه عن الشيء بالافتقار إلى الله وحده، وليجبره بالانكسار إليه وحده، وليذيقه، اسمع اسمع، وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع لله ولذة الفقر إليه، وليلبسه حلة العبودية لله وحده فيكسى بالتقوى. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى لما يمنعك حاجة وانت نفسك فيها مش بخلا منه، لا، ده بيغنيك، ده بيجبرك، ده غنى، بيمنعك من الافتقار الى شيء غيره. 5: ان يشهد العبد حكمة الله في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه سائق يسوقه به إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنك أنت لما تمنع، احنا بنتكلم كل ده في حسن الايه؟ حسن الظن بالله، ان تشهد حكمة الله في قدرته. ربنا قادر، قادر حكيم، فقدرته بايه؟ بحكمة، ورحمته في عزته، عزيز رحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، وبره ولطفه في قهره. قاهر قهر، لكنه بر لطيف، وأن منعه عطاء. إذا كان قد منعك ما تريد فقد أعطاك اللطف وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه سائق يسوقه به إليه. لما سبحان الله العظيم تتظلم، كان لي صديق وإن حد ظلمه فدخل هواسيب كلمة، قال لي دي واحدة هصلي ركعتين، قام وقف كده وصلي ركعتين وبكى وسجد وتضرع وسلم وقال الحمد لله اللي نينا رب بنلجأ إليه. ساعتها قال كلمة جميلة قوي، قال مش لازم كل القضايا ينتهي الفصل فيها في الدنيا، في قضايا بتؤجل للحكم هناك ويبقى الأنفع لينا أنها تخلص هناك، هنستفيد أكتر. ستة، أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أقامه الله فيه لا يليق به غيره، وأن حكمة الله وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن به أن يتخطاه. الله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إلى الله والتذلل له وتملقه صار المنع في حقه عين العطاء، ومن شغله العطاء عن الله وقطعه عنه صار العطاء في حقه منعا وحرمانا وشقاء وعذابا في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. كلام ده عايز يجي من الأول تاني. أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أقامه الله فيه لا يليق به غيره، فاتت معانا دي، وأن حكمة الله وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن به أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وبفضله، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم. كان لي زميل مدرس معنا في المدرسة وكان ما بيخلفش، ما عندوش أولاد، لم يرزق أولاد، فكان الناس يعني إيه اللي معهم أولاد يعني مش عايزين يجرحوه فيخبوا أولادهم منه. وكان كل لما أمه تشوفه تعيط وتقول له ربنا يعوض عليك، ربنا يعوض عليك يا ابني، ربنا يعوض عليك يا ابني. فيقول لي يعني هو لو العيال بتتباع كنت اشتريت لي عيل، طب اعمل ايه بس عشان ربنا يديني عيل؟ فاحنا بنقول هنا دلوقتي بحمده وحكمته حرم. عارف من عجب العجائب، في اخر معرفتي به ربنا رزقه ولد وعاش العذاب الأكبر بهذا الولد. أنا ما بخلفش، الولد جابته منين؟ نعمل دي إن إيه ونبعت أمريكا؟ لا لا لا لا، ما ممكن يكون التحليل لخبط وأي حد بتحليل أي حد، وبعدين الولد مش شبهي، ده مش ولا شبهها، وعاش معذبا بهذا الولد وبقى يقول يا رب يموت يا رب يموت. وسبحان الله بحكمة ربنا انه ما خلفش غيره، تعدي 9 سنين وايه ويقول لي وتعمد في كل الاحوال، والدكاترة يقولوا ايوة الوقت ده هتخلف وما خلفش، يبقى الوقت ده مش تبعي. يبقى شوف بقى لو كان الانسان رضي من الاول، اللهم ارزقنا الرضا، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم. اوعى تنشغل بالمنع ولا تنشغل بالعطاء، انشغل بمراد الله منك، منعك ليه او عطاك ليه، فمن رده المنع منعه فهرع وأقبل على التذلل والافتقار والتملق صار المنع في حقه عين العطاء. يبقى كده أعطي، أعطي إيه؟ القرب هو، ومن شغله العطاء وقطعه عن الله صار العطاء في حقه منعا وحرمانا. إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت. إذا اللي ربنا ادهولك بقى أنت مشغول بيه يبقى ما ادكش، ما خدش. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا بيقول ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني يقول يعني فلان فتح مصنع وكبر يا أخي والدنيا مشيت، وأنا فتحت نفس المصنع ونفس النشاط وبنفس الطريقة، بالعكس أنا أحسن منه ومجهز تجهيزات أكتر وبخسر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا. ربنا بيقول إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا أعلم بعباده مين الشاكر ومين اللي مش شاكر، مين اللي هتنفعه النعمة وتفيده ويشكر عليها، ومين اللي هتضره النعمة وتزيده طغيان. حسن الظن بالله، إن يحسن ظنك بربنا جل جلاله في أنه سيأخذ بيدك ويوصلك ويبلغك مرضاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه ذلك بأن الخير في يده. أنت هي دي قضيتك النهاردة؟ أنك تحسن الظن بالله، أعطاك تحسن الظن أنه أعطاك عشان يكرمك ويقربك، منعك منعك عشان يكرمك ويقربك. قال سهل القطعي: رأيت مالك بن دينار في المنام، فقلت يا أبا يحيى ليت شعري بما قدمت على الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ونسألك اللهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك رفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وإنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم اجمعنا اللهم في سوق الجنة لترزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم، آمين. دايما الواحد بيبقى أو كان من دأب السلف يسأل شيخه: بما نجوت؟ بما نجوت؟ كيف نجوت؟ ودايما كانوا يتمنى لما حد يموت انه يتصل بيه بعد الموت حتى ولو على الواتس، انه هو يجيله في المنام ويقول له: ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ ودي كانت مع سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه: لما مات عمر بن الخطاب اشتهيت ان اراه في المنام، فما وافاني إلا على رأس العام. قال لي بعد ما مات بسنة، فقلت: إيه يا ابن الخطاب لقد غبت، أين؟ قال: والله لقد كاد ما انتهيت إلا الآن. يتحاسب بقى له سنة في القبر في الثلاث أسئلة: من ربك ومدينك ومن نبيك؟ قال: والله ما انتهيت إلا الآن. قال: إيه؟ فما صنعت؟ قال: والله لقد كاد عرشي أن ينهد لولا أني لقيت غفورا رحيما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. رأى مالك بن دينار في المنام، قال له يا أبا يحيى ليت شعري، بما قدمت على الله؟ قال قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. الحديث اللي احنا ما بنقولوش بقى غير لما تصلي على النبي ثلاثة، صلى الله عليه وسلم. كسبنا صلاة النبي ونقوله الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.